ها؟ بعد الساعة هذا حتى لو ما خلص مش خوش نسوي بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين، عليكم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. الأمر الثاني اللي يبحث هنا أنه الإكراه اتضح مما تقدم، عليكم السلام، الإكراه كما اتضح مما تقدم يتحقق بالتوعد بالضرر على ترك المكره عليه. موشي قل إذا مسوا فلان شيء كذا، هذا الكذا اللي هو ضرر تارة يكون على النفس وأخرى يكون على العرض وثالثة على المال. ومن جهة أخرى تارة يكون المتضرر هو بنحو مباشر وأخرى بنحو غير مباشر، كأن يلحق هذا الضرر المالي أو العرضي أو النفسي بمن يكون الإضرار به إضرارا به. مو قلنا له لا هذا 100%، بدون ذلك ايش نكتب على السبورة؟ إكراه. إذا هذه ما توفرت نكتب على السبورة هذا إكراه، لو نكتب ليس إكراه نكتب ليس إكراه، لأن موضوع الإكراه معنى الإكراه محقق الإكراه هو هذا، واحد توعد على الضرر نتيجة ترك المكره عليه، اثنين ماكو فرق بين نفس وعرض ومال، ثلاثة ماكو فرق أن يكون الإضرار بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. أما إذا قال لي إذا ترى ما تقبل الولاية ترى أروح أنا أكسر إناء فلان اللي يعيش في إفريقيا أصلا لا يمت لي بسنة، لا إلي توعدني، توعد بالضرر لكن مو إلي ولا على عرضي ولا على مالي ولا على من يمت لي بصلة، بحيث يكون الإضرار به إضرارا بي، هذا لا يصدق عليه إكراه. لكن هل يجوز قبول الولاية لدفع الضرر اللي راح يلحق بفلان؟ يقول لي إذا ترى أنت ما تتوتر أموال ها أو لا، عرفت شنو؟ بعد سؤالي واضح لو أكرره؟ مرة يقول لي إذا ما تقبل الولاية لك أقتلك، مرة يقول لي إذا ما تقبل الولاية أقتل فلان في إفريقيا في أوروبا في كذا، مؤمن من المؤمنين، أو هاتك عرض أو أموال ذاك اللي المؤمن في أوروبا أو في. الأمر الأول قلنا يسوغ الولاية، مو تشلولا، مو بس يسوغ الولاية، يسوغ أيضا ما يستتبع الولاية، صحيح لو لا بالأمر الأول قلنا؟ فإذا خاف على نفسه نتيجة ترك الولاية جاز له العمل بالولاية، وما لم تب وما يترتب على ذلك ما لم يبلغ الدم، صحيح. وإذا لم يمكن التحرز والتفصي تقبل الولاية حتى في غير موارد الدم، إذا لم يمكن التفصي عن الولاية واضح تقدم هذا كلامنا الآن. إذا يريد يقبل الولاية حتى ماذا يدفع الضرر عن بعض المؤمنين الذين لا يمت له بصلة، جائز هذا أو لا؟ الشيخ الأنصاري يقول نعم، لوجود بعض الأدلة الدالة على ذلك. فإذا هذا مو إكراه، مو من جهة الإكراه يقبل الولاية، من جهة دفع الإضرار ببعض المؤمنين المؤمنين. الروايات قالت بأنه حتى تدفع عن المؤمنين يجوز لك ما هو أعظم من الولاية، التبري من أهل البيت سلام الله عليهم كما سنقرأ. المطلب واضح إن شاء الله، أطبق. قال الثاني، مو هنا وصلنا شيخ مهدي، قال إن الإكرام لا ها ها ها ها ها أكو هذه مع أن أدلتنا في الحرز ما قريناها أظن. ها إيه هذه مع أن أدلتنا في الحرج إلى قبل، مع أدلتنا في الحرج كنا قد فرقنا من خلال الإكراه، فرقنا بين صورتين. صورة الإكراه رأسا من أول متوجه لي إلي، قال لي إذا ما تقبل ترى الولاية ترى أقتلك، هل يجوز لي أن أحرف الإضرار إلى هو أكرهني على أن أدفع؟ هذا المثال أحسن، مليون، هل يجوز لي أن أتخلص بذلك بأن ألحق الضرر، أحول الضرر اتجاه الضرر، أحول مسيرة لي وين إلى آخر أو لا؟ ماذا قلنا؟ لا يجوز. أما إذا كان الضرر من أول قد توجه، يعني قال لي عليك بأن تنهب مليون من أموال فلان وإلا ضربتك إلي، يقول لي هل يجب علي أن أحرف الضرر اتجاهي صيانة لمن توجه إليه الضرر ابتداء أو لا؟ ماذا قلنا؟ مو لازم. الأول لا يجوز، الثاني لا يجب. واضح؟ وبينا الفرق من خلال أدلة نفي الإكراه. هسه الآن في هذه العبارة يريد أن يقول يكفي عليكم السلام في وضوح الفرق بين الأمرين دليل نفي الحرج. يعني إذا كنا نعيش مو مع دليل نفي الإكراه، ما عدنا، الله ما مشرع رفع عن أمتي ما أكرهوا عليه، عدنا فقط ولن يجعل الله عفوا ما جعل عليكم في الدين من حرج، بس هذه عدنا. مع ذلك يمكن التفرق بين الأمرين. في المثال الأول اللي المتوجه الضرر على الغير، في المثال الثاني المتوجه الضرر على الغير حرفه اتجاهي، إذا الله يريد يقول لي ما دام أنت تقدر تدفع الضرر واجب أن تدفع الضرر عن الآخرين، عندما يقول لي الظالم انهب وإلا ضربتك، إذا كان الشارع يريد أن يقول اخسر أنت ولا تنهب، مع أن الظالم قد وجه الضرر ابتداء لمن له؟ للآخرين، له إليه. هناك هذا تحمل الضرر أنت حرج، تحمل الضرر حرجي، يعني إيجاب تحمل الضرر المتوجه إلى الغير حرجي بالنسبة لي. أما المثال الأول اللي الضرر متوجه إلي ابتداء، لا، تحمل الضرر ليس حرجيا لأنه هو متوجه إلي الضرر، فحينئذ يكون الفرق بين المقامين ماذا يكفي فيه؟ أدلة نفي الحرج. يعني إذا الشارع ما رخص لي، هذا المقصود، إذا الشارع لم يرخص لي في مورد توجه الضرر ابتداء إلي، إذا لم يرخص لي أن ألحق أحرف الضرر لذاك، إذا لم يرخص ما أقول هذا حرج، فيرتفع عدم الترخيص ويثبت الترخيص بواسطة الحرج. لا، بينما إيجاب الشارع صرف الضرر المتوجه ابتداء للغير صرفه إلى نفسه هذا حرج. هكذا يقول قدس سره. قال مع أن أدلة نفي الحرج كافية في الفرق بين المقامين، المقام الأول والثاني، فإنه لا حرج في أن لا يرخص الشارع دفع الضرر عن أحد بالإضرار بغيره. إذا الشارع ما رخص يقول لي أنت متوجه لك الضرر، أنت تتحمل الضرر، وذاك قال لك أنت ادفع مليون تذهب وتنهب أموال الآخرين. إذا الشارع قال لا يجوز، ما يلزم من عند الحرج من هذا التشريع، بخلاف ما لو ألزم الشارع الإضرار على نفسه لدفع الضرر المتوجه ابتداء إلى الغير، فإنه حرج قطعا. واضح هذا؟ خب الثاني، بينا الثاني، نقرأ الثاني. أن الإكراه موضوعا، موضوعا، ها أكو شيء؟ أو أما الثاني قريناها قطعا قريناها، هذا أحلى بالعباس بعد، هاي مو كذي ولا هاي. الثاني أن الإكراه أتش اللي ببالي قريناها، أن الإكراه موضوعا، موضوعا يتحقق بالتوعد بالضرر على ترك المكره عليه. هو أكرهني عليه من؟ على دفع مليون، وإلا يضربني، فتوعدني بالضرر بالضرب إذا تركت المكره عليه، إذا تركت دفع المليون. الإكراه يتحقق هسه سواء كان هذا الضرر ضرب يتعلق بالنفس، يتعلق بالنفس هم تارة بالقتل، وأخرى بالجرح، وثالثة بالمهم الجامع هو البدن النفس، وأخرى لا بماله أو عرضه أو بأهله، لكن بأهله الأعم. لو ما جايب الشيخ بأهله أو بغيره يقول بعدين، يقول ممن يكون ضرره راجعا إلى تضرره وتألمه، حتى يعم حتى الأخ الصديق اللي يقوم ويجلس معه، هذا ليس بأهل لكنه أعز عنده من أعز من ما يتحمل أن يتضرر. هذا موضوع الإكراه. وأما إذا لم يترتب على ترك المكره عليه، إذا ما تدفع مليون أضرب شخص بإفريقيا أو بأوروبا أو بكذا، لا يترتب على ترك المكره إلا الضرر على بعض المؤمنين ممن يعد، يعني ممن لا يعد الإضرار به، يعد أجنبيا من المكره، فالظاهر أنه لا يعد ذلك إكراها، هذا ما يدخل تحت الإكراه موضوعا، لكن مجال موجود قلنا لأن يطرح سؤال، خب هل يجوز تقبل الولاية حتى أدفع الضرر عن بعض المؤمنين نفسا عرضا مالا أو لا؟ مو من جهة الإكراه أخي، من جهة أخرى بين لي يجوز أو لا يجوز. هي ما منحصر الترخيص بمن بالإكراه، قلنا الحرج، قلنا أمور أخرى. قال إذ لا، الآن نريد ندفع الإكراه ثم نأتي نقول إيه. قال إذ لا خوف له يحمله على فعل ما أمر به، إذ لا خوف له يحمله على فعل ما أمر به، أو إحنا في مثالنا لعله إذ لا خوف له يحمله على ترك ما هو أمر بالولاية، بل إذا أمر بنهب الأموال إذا يترك، معنت المثال شوف شنو، واضح أو لا؟ وبما ذكرنا من اختصاص الإكراه بصورة خوف لحوق الضرر بالمكره نفسه أو بمن يجري مجراه كالأب والولد والولد، صرح في الشرائع والتحرير والروضة وغيرها، مو فقط إحنا رأينا هذا أن الإكراه منحصر، أحسنت، يلحقه جراء ترك المكره عليه، يلحقه هو أو أحسن. نعم لو خاف على بعض المؤمنين إكراه ما موجود، لكن جاز له قبول الولاية المحرمة، وإلا الولاية المحللة اللي هي إما مكروهة أو مستحبة أو واجبة هذا ما يتوقفكم يجوز حتى لو ماكو إكراه. وهذا أيضا ليس من مختصات الولاية، يعني مو أنه فقط الولاية من بين المحرمات تصير جائزة إذا أراد من خلالها دفع ضرر عن بعض المؤمنين، لا حتى غير ذلك من المحرمات، غير الولاية من المحرمات. هاي لازم تحط لك فرد علامة استفهام بقد الدنيا، مو بقد راسنا صغير ما يصير علامة استفهام كبيرة. شلون يعني يجوز واحد يزني حتى يدفع لها؟ خوش شغلة نستجيب. تفتت الإشكال لو لا؟ ما يصير هذا، لازم يصير تزاحم، لازم يصير إيه، وإلا حتى يندفع الضرب عن واحد بأفريقيا هنا أنا صاحبنا يسرق أو يزني أو ما أدري يضع يشرب الخمر حتى يدفع الضرر. هذا من شلون يرتضي يعني الشيخ الأنصاري؟ بل غيرها من المحرمات الإلهية التي أعظمها التبري من أئمة الدين صلوات الله عليهم أجمعين. شويون هنا الأحاسيس والعواطف والكذا جاي إيه؟ ما أقول طائفية لا خمو جاي يأخذها الشيخ الأنصاري، وإلا أعظمها التبري، هذا أول الكلام، لأن هذا صاحبنا خم ما يتبرى قلبان، يتبرى شنو؟ لفظا لسانان، متبرى لفظا حتى تكون من أعظم إلا إذا الشيخ عنده شنو حتى على مستوى اللسان هي ما لازم تسوي من أعظم أعيد له واضح. أي أنا ما جاي أقول إلا إذا أنا ما حطيت خط رجعة، ما الله الانسحاب بعدين يصير تكتيكي واضح شنو المقصود له لا هسا أمشي عشان فرق بين السب. لا لا لا لا لا مو من هالناحية الشيخ، ترى مو من ناحية أنه أما السب فسبوني وأما البراءة فإني قد لا، هذا هم يقبلوه لا ايه. مو من هالناحية ظاهرا، مو من هالناحية لا. أمشي واضح خط. قال نعم لو خاف على بعض المؤمنين جاز له قبول الولاية المحرمة بل غيرها من المحر يعني بل قبول غيرها من عفوا بل غيرها يعني جاء بل بل بل غيرها يعني بل جاز غيرها من المحرمات الإلهية التي أعظمها التبري من أئمة الدين صلوات الله عليهم أجمعين، لأجل الدليل، لقيام الدليل على وجوب مراعاة المؤمنين. مجاز إذن، إذن مو جازة، جازة بالمعنى بالمعنى العام يعني وجب، مو جازة لقيام الدليل على وجوب مراعاة المؤمنين وعدم تعريضهم للضرر. نقرأ لك رواية مثل ما في الاحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السلام قال ولئن تبرأ منا ساعة بلسانك وأنت موال لنا بقلبك بجنانك لتبقي على نفسك روحها التي بها قوامها ومالها الذي بها قيامها وجاهها الذي به. إذا ناظر سلام الله عليه إلى النفس والمال والعرض، واجب بعد ما يريق ما وجه عرضه، والعرض شنو؟ وجاهها الذي بها به تمسكها وتصون، مو بس أنت، من عرف بذلك يعني من عرف بولا من أوليائنا وإخوانك فإن ذلك أفضل من أن تتعرض للهلاك وتنقطع به عن عملك في الدين وصلاح إخوانك المؤمنين. وإياك ثم إياك، بس قد خير تقول شنو مد العلل وجوب أفضلية أحسن وإياك ثم إياك أن تترك التقية التي أمرتك بها. ومو أمرتك بالأمسية بهذا الكلام المتقدم موش المقصود. فإنك شائط بدمك يعني متلف لدمك تذهب بدمك شائط بدمك ودماء إخوانك معرض بنعمتك ونعمهم للزوال مذل لهم في أيدي أعداء دين الله. شوف الأول للنفس لعله الثاني للمال. الإذلال شنو العرض ينتهك به العرض. مذل لهم في أيدي أعداء دين الله والحال وقد أمرك الله بإعزازهم فإنك إن خالفت وصيتي كان ضررك على إخوانك ونفسك أشد من ضرر الناصب لنا الكافر بنا. وأي شديد هذه لكن مع الأسف لا الاحتجاج خب. لكن على كل حال هذه الرواية ماذا مشهورة عملا كذا هذا فرد أمر آخر. المخاطر معروف شيء منصب الأمة مو عمرو الناس إلا أنت برأت منا لزعامة. لا هذا أحد الشيعة أحد الشيعة إيه يقول له البراءة من عندنا أنت وأحفظ دمك ودم إخوانك ودم كذا لكن لا يخفى سؤال الولاية في الأمر الأول لما قلنا شنو الولاية المحرمة تجوز لدفع الضرر عن نفسه أو غيره وأهله مو غيره اللي يعيش بأفريقيا. ذاك قلنا إذا جازت الولاية جاز ما يرتبط بها يتعلق بها مو قلنا في الأمر الأول. هسه هذا بالأمر الثاني إذا جاءت لأجل صيانة دماء أو مال أو أعراض بعض المؤمنين اللي ما يمتون إلي بصلة هل يجوز أيضا عن ما يتعلق بها أو لا؟ بعد هذه بعد لا تتعدى. قال لكن لا يخفى هو جاي يبينها بعد لا أنا أخذ الوقت. لكن لا يخفى أنه لا يباح بهذا النحو من التقية لا يباح الإضرار بالغير. مو هناك لما انجبر وصار والي قلنا إذا أنت بعد يباح لك ما يتعلق بأمر ولا موجه أو لا فيجوز لك ما لم يصل إلى ما لم يبلغ الدم. فضرب ضربة مال أخذ هنا إذا تصدى للولاية لدفاعها هم يجوز له أو لا؟ قال لكن لا يباح لا يخفى أنه لا يباح بهذا النحو من التقية الإضرار بالغير يعني كما أبيح له فيما تقدم في الأمر له لعدم شمول أدلة الإكراه لهذا لأن هذا مو من جهة أدلة الإكراه. هناك من جهة أدلة الإكراه قلنا إذا أكره على شيء أكره على توابعه ما لم يبلغ الدم لأجل الدليل هم ورد لما لم يبلغ الدم موجل ولا. أما أنا مو من جهة فكرة الإكراه من جهة عنوان الإكراه دخلنا إلى الجواز لا قلنا بالجواز من جهة أدلة أخرى رواية الاحتجاج وغيره فما تقدر تطبق بعد تلك الفكرة المتقدمة. تلك الفكرة المتقدمة كنا ماذا نطبقها ببركة دليل رفع الإكراه. فدليل رفع الإكراه يقول لي الولاية لك صال تقدر شنو تتولاها ما دمت مكره وتتولى ماذا ما يتعلق لأن كلها ينطبق عليها عنوان الإكراه. أما هنا لا إنما جوزنا له الدخول و فعل بعض المحرمات مو من جهة الإكراه من جهة الرواية الاحتجاج اللي قالت إذا إذا إذا إذا طلب منك مثلا التبري أو الكذا تبري حتى تدفع عن المؤمنين مو من تلك الجهة لأن الإكراه ما يصدق إذا كان إنسان. هذا بعد تفسير هذا من أول إحنا ضيقنا الخناق عليه، أنا قلنا بعض المؤمنين اللي ما يمتون إلي بصله هذا حتى لو أكره إلي ما يسموه أكره، حتى لو قال هو قال أكره أوكي على أخوه، إحنا مو نقول ها قال أكره، اللي إكره عرفا أصلا لا يصدق فيما إذا كان الضرر المتوعد عليه يلحق منه. أحسن، حتى لو هو قال يا بتر أكرهك هذا ما يأثر في صدق وعدم صدق وهناك يقول له لا أكرهك، يصدق الإكره ما دام على النفس ما دام على من. قال لعدم شمول أدلة الإكراه لهذا لما عرفته من عدم تحققه مع عدم لحوق ضرر بالمكره ولا بمن يمت له يتعلق به كأبيه زوجته ولده صديقه الحميم، واضح له لا، وعدم جريان أدلة نفي الحرج حتى حينئذ من خلال نفي الحرج نقول له يجوز لك أن تضر الآخرين في مورد قبوله لدفع ضرر بعض المؤمنين، نقول له ما دام جاز لك أنت أن تدخل ولاية لأجل دفع الضرر بواسطة أدلة الحرج، لأن ما يلزم حرج هنا. كيف هذا سوى جاي يمثل، هو جاي يمثل، أنا أترك بعد الكلام للشيخ الأنصاري. قال وعدم جريان أدلة نفي الحرج، لماذا؟ إذ لا حرج على المأمور. ليش لا حرج؟ لأن المفروض تساوي من أمر بالإضرار به ومن يتضرر بتركه. هو ايش قال؟ قال ترى أنا أخرب بيت اللي يعيش هذا المؤمن اللي بأف ريقي، أدفع ذاك الضرر بأن أضرر واحد بأوروبا، أخو شنو الفرق بين ذولا؟ أخو يلحق حرج إذا أترك هذا يعني أسلم على هذا وهذا خل ماذا يقع في الضرر يتضرر بهدم داري، أو بالعكس بالنسبة لي سيان لأن كلاهما بالنسبة لي لا نفسي ولا أحسن. فبعد دليل الحرج شلون تطبق؟ ودليل الحرج غير أنا أصيب بالحرج جراء الإضرار بي أو بمن يمت لي. أما إذا لا يهمني خو ماكو فرق ما بين من لا يهمني من يعيش في إفريقيا ومن يعيش في قال هو المثال يأتي به. قال لأن المفروض تساوي من أمر بالإضرار به ومن يتضرر بترك هذا الأمر، يعني ومن يتضرر بترك الإضرار به بتساويهما. من يا ناحية تساويهما؟ من حيث النسبة إلى مأمور، من حيث النسبة إلي كلاهما أجنبي كلاهما أخ في الدين، لا أخي نسبي ولا زوجتي ولا أبي ولا ولدي ولا مثلا. هو جاي يمثل لو أمر الشخص بنهب مال مؤمن، قلنا إذا أمر بنهب مال مؤمن وإلا ترى شنو تصير أنت تقبل الولاء وإلا ننهب مال مؤمن، قلنا يجوز له لو لا يجوز. إذا قايل له بأنه إذا ما تصير ما تقبل ولا أنهب أموالك هذا قلنا إكراه يصدق ويجوز، هذا في الأمر الأول بحثنا. قلنا ما دام جازت الولاية جاز ما يستت ما لم يبلغ الدم، حس الآن لا يتعرض لبعض المؤمنين، لا إلي يتعرض ولا إلى من يتعلق به. إحنا أنا قلنا جاءت رواية الاحتجاج جوزت قبول الولاية وجوزت فعل بعض المحرمات الأخرى، صحيح أو لا؟ قال فمثلا لو أمر الشخص بنهب مال مؤمن ولا يترتب على مخالفة المأمور به إلا إذا ما ينهبون هم يردون مليون للخزينة، قال لي أنهب مال شنو هذا اللي بأفريقيا، إذا هذا ما ينهب ينهب في أوروبا. هذا بالنسبة لي شنو أنا مرة إذا هذا يقولوا لي انهب هذا وإلا نهبنا أموال ابنك اللي بأوروبا هذا يموت به، هذا يجوز، هذا البحث الأول تناوله. أما هنا يقولوا لي ينهب ماذا مال آخر أيضا أجنبي، كلاهما متحد النسبة معي في أنه أجنبي عني، فقط أخ من الإخوان في الدين من المؤمنين. قال مثلا لو أمر الشخص بنهب مال مال مؤمن ولا يترتب على مخالفة المأمور به إلا نهب مال مؤمن آخر، فلا حرج يطبق أدلة الإكراه، وهي أصل من أساس ما تنطبق لأن أجنبي عنك، تطبق أدلة الحرج فلا حرج حينئذ في تحريم نهب مال الأول. إذا الشارع قال لك، قال لك أترك، لا تسمع كلامهم اللي يهددوك يقولوا لك إذا ما تنهب أموال الإفريقي ننهب أموال الأوروبي، لا تسمع كلامهم، حرج أكو إذا ما تسمع كلامهم؟ لا، فلا حرج حينئذ في تحريم نهب مال الأول. تحريم يعني شنو؟ يعني أترك، لا تنهب أنت، خليهم هم ينهبون هم أموال الأوروبي ما يضر. هذا تحريم ذلك، نهب ذلك علي فيه حرج علي؟ لا لا، مو أخوي ولا. فلا حرج حينئذ في تحريم نهب مال الأول، بل تسويغه، تسويغ النهب لدفع النهب عن الأوروبي، هذا شنو؟ عنصرية واضحة، قبيح. بملاحظة ما علم من الرواية المتقدمة من الغرض من الغرض في التقية، يعني يقول لك أنت تعيش مع الرواية اللي قريناها رواية الاحتجاج تفهم على أنه ترجيح الإفريقي على الأوروبي شنو؟ بلا مرجع، لأنه يجي يقول لك أنت صن أموال أخيك وهذا هم أخوك، شنو على أي أساس تجي تسرق أموال أخوك؟ قال بملاحظة ما علم من الرواية المتقدمة، مش علم من الغرض من بيانية الغرض في التقية، الغرض من التقية ذكرها الإمام سلام الله عليه، قال إياك أن تترك التقية التي أمر، فإنك شائط متلف، إذا تترك التقية راح تتلف أموالك نفسك أو إخوانك. يعني تعرف من موارد التزاحم يعني مثلا لا سأبرز دخل في مورد التزاحم، إذا هذا كان شنو مثلا أفرض ولي من أولياء الله وذاك إنسان عادي، هذا كان مثلا نائب للإمام سلام الله عليه، هذا إنسان ذاك شيء آخر. بغض النظر عن هذه الأمور جاني يتكلم هذا بمقدار المال، لعله هذا مات مو داخل بالتزاحم، هذا يأخذ من عنده $1,000 ذاك يأخذ من عنده $1,000,000، ما لك حق، لأن المجوز لأنه تنهب هذا $1,000,000 حتى تدفع عن ذاك مليون، شنو المجوز؟ إكراه ما مشمول، حرج ما مشمول، خد جيب لي فرد شيء. قال خصوصا مع كون المال المنهوب، هاي خصوصا مو أنه ترى لها خصوصية، خصوصا مع يعني مو أنه فقط في هذا، خصوصا مع كون المال المنهوب للأول أعظم بمراتب الإفريقي، يقول لي تأخذ من عنده مليون وإلا نأخذ من ذاك شنو $1,000,000، فأنت تجي خطية لأنه إفريقي تأخذ من عنده مليون حتى تدفع عن ذاك، هذا واضح القبح، واضح القبح. خصوصا مع كون المال المنهوب للأول أعظم بمراتب، فإنه يشبه من بمن فر من المطر إلى الميزاب، بل اللازم في هذا المقام عدم جواز الإضرار بمؤمن ولو لدفع الضرر الأعظم عن غيره، بني نعم إلا لدفع ضرر نفسي، وهذا عندي في وجه، في وجه عندي أنا يقول لك إذا ترى ما تأخذ من هذه ذاك قتل الأوروبي، دفعا لضرر ذاك النفس بتوجهنا مو مال، لو مال نقول ماكو فرق $1,000,000 لو $1,000,000، أما واحد مال واحد نفس، واحد مال واحد عرض، العرض أهم، واحد عرض واحد نفس، النفس أهم من العرض مثلا، هاي بعد تختلف المناسب. قال نعم إلا لدفع ضرر النفس في وجه، لكنه طبيعي تدفع النفس عن الأوروبي وتأخذ من هذا شنو ضامن للمال، إيه بشكل ما إذا واحد كلى دجاجة الغير لأجل إنقاذ نفسه من التلف يجوز أكل الميتة ويجوز أكل المال المسروق بعد ويجي ينقذ نفسه سجيسه بعد هذا ما يتنافى مع شنو؟ لا ما يتنافى مع كونه ضامن إيه مو مجانا. وبما ذكرنا يقول هذا اللي ذكرناه أنه ما يجوز ما يسوغ لك أن تدفع ضرر عن ربي بإلحاق الضرر إلا إذا كان الضرر على النفس. نفسي أحسنت. هذا اللي ذكرنا لولا بهذا يتضح الخلل الفني في عبارة بعض الفقهاء أطلقوا يظهر من عندهم أنه مو إلا نفس أو مو إلا كذا نقرأ عبارتهم أو مضمون عبارتهم. وبما ذكرنا ظهر أن إطلاق جماعة لتسويغ ما عدا الدم من المحرمات بترتب ضرر مخالفة المكره عليه على نفس المكره وعلى أهله هذا خمع لنبي هذا القبلة ما لم يبلغ الدم في حالة الإكراه في الأمر الأول أو قال هنا هم يجوز لك ما لم يصل إلى الدم إحنا قلنا فقط إذا كان نفس أما غير النفس لا ما يجوز مو تجي تقول على أنه يظهر من ذولا لا يجوز أطلقوا إطلاقهم مو بمحلة لأن مقتضى إطلاقهم أنه أنا أقدر أدفع عن الأوروبي الأموال بإلحاق الضرر بمن ليش لأن قالوا على أنه شنو أطلقوا يسوغه إلا إذا وصل إلى النفس والدم لا يجوز. واحد من ضمنها اللي داخل تحت الإطلاق هذا المورد أنا يقول لي إذا ما تأخذ من الأوروبي ترى أخذ من الأفريقي أخذ من الأوروبي مثلا ضعفيا قلنا إحنا ما يجي هذا مو جائز لك أن تضرب الإفريقي لكن إطلاق كلامهم لأن قالوا يسوغ ما لم يبلغ وهذا لا يبلغ الدم يبلغ الدم لو لا يبلغ فمقتضى إطلاق كلامهم أنه يسوغ أو لا لا لا لا لا دم بعد دم حتى الشغل الأنصاري حتى الرواية هي قال وبما ذكرنا ظهر أن بس يبقى فرد شيء الدم يعني حتى الجريح لو الدم يعني النفس القتل هذا فرد أمر آخر السادة واضح لو لا أي. وبما ذكرنا ظهر أن إطلاق جماعة لتسويغ ما عدا الدم من المحرمات بترتب ضرر مخالفة المكره عليه على نفس المكره وعلى أهله هاي قلنا هذا ما فيه إشكال هذا الحكي مو إشكال هذا إطلاقهم في محله الكلام وين أو على الأجانب من المؤمنين فلا يخلو من باحث إلا إذا أرادوا شنو فرد شيء إلا إذا أرادوا أو على الأجانب يعني أو على الأجانب نفسا خيف على الأجانب من المؤمنين ماذا نفسا يوافق رأينا لأن احنا قلنا إذا نفس إيه يجوز لك أن تأخذ مال الإفريقي حفاظا على نفس أو بالعكس قال لا يخلو من إباحث إلا أن يريدوا الخوف على خصوص نفس بعض المؤمنين فلا إشكال في تسويغه لما عدا الدم من المحرمات إذ لا يعادل نفس المؤمن شيء إذ لا يعادل نفس المؤمني شيء ماكو شيء يعادل نفس فتأمل لعله إشارة إلى أنه أنت هسه صرفت الإشكال عن كلامهم تقول إلا أن يكونوا قد لكن هذا شنو تقريبا تلاعب بظهور العبارة عبارتهم مطلقة لعله فتأمل إشارة إلى أنه هذه إلا خلاف الظاهر ظاهرهم مو النفس أعم ما لم يبلغ الدم يقولكم بعد جيد أسأل الآن نأتي إلى بعض عبارة القواعد وما علق عليها حتى نرى ونشاهد بأن العلامة في القواعد أيضا ذكر بأنه إذا خيف على بعض المؤمنين قال قال في القواعد وتحرم الولاية من الجائر إلا واحد إذا كان متوقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الولاية هذا تقدم موجل ولا إلا مع التمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حاجين بالمسوغث الثاني الإكراه أو مع الإكراه بالخوف على النفس أو المال أو الأهل هذا هم على القاعدة لأنه حديث رفع الإكراه يشمله صحيح لو لا وهذا بالأمر الأول بحثناه الكلام وين أو على بعض اللي ما يصدق فيه عنوان الإكراه ما يصدق لنا هذا نعم انظر إلى العلامة جوز أو على بعض المؤمنين فيجوز ائتمار ما يأمره إلا يجوز هذا جوز إلا يعني خالفنا لو وافقنا العلامة خالفنا احنا قلنا ما يجوز شنو إلا القتل حتى المال حتى العرض ما يجوز ليش هذا على بعض المؤمنين إلا إذا أي هذا بعد مو إلا إلى أصل الولاية لأنه أصل الولاية هو إحنا بحثنا في هذا على كل حال هاي عبارة العلامة الشيخ الأنصاري يقول إذا العلامة من قوله أو على بعض المؤمنين اللي هي معطوفة على النفس يعني الخوف على بعض المؤمنين أراد الخوف على بعض المؤمنين نفسا حلو حلو هذا احنا ما تنقبله اذا قال لي اخذ من هذا فلوس والا اقتل الاوروبي ايش قلنا يجوز اما اذا مراد لا مو على نفس بعض المؤمنين اعم من النفس والمال بالمال اشكال ما لا مو ايش قلنا لا قال ولو أراد بالخوف على بعض المؤمنين طبيعي هالعبارة ما وردت لكن من خلال العطف الصير عندنا مثل هذه العبارة لو أراد بهذا الخوف على أنفسهم دون أموالهم وأعراضهم لم يخالف ما ذكر يصير متفق ويانا في النتيجة احنا قلنا إذا خاف على النفس يجوز له نهب أموال الإفريقي إذا خاف على نفس الأوروبي واضح له لا لم يخالف بعد أنت مفهومة أنت تعرفه بعد وإذا الثانية بعد أنت تعرفه بعد ما يحتاج خالف ما ذكرنا مفهوم هذه الجملة شنو وإن لم يرد ذلك بل أراد لا خالف ما ذكرنا وقد شرح العبارة بذلك هذا اللي ذكرناه والنتيجة اللي تكون بعد موافقة إلى ما ذكرنا من شرحها بعض الأساطين يعني الظاهر شنو صاحب كشف الغطاء عادة هيك التعبير بعض الأساطين ما أدري سألت عندكم شنو المن مستخرجين شرح القواعد إيه هو صاحب كشف الغطاء إيه عنده شرح القواعد وقد شرح العبارة بذلك بعض الأساطين فقال إلا مع الإكراه بالخوف على النفس إلا شو التفت لها إلا مع الإكراه بالخوف على النفس من تلف أو ضرر في البدن هذا أصلا قلنا همات إكراه يصدق لذا علي أنا المكراه هذا إكراه يصدق فيجوز الولاية شرح عبارة القواعد هكذا أو المال مو على النفس يخاف على المال المضر بالحال من تلف أو مو يقول لي سنت أخذ إذا ما تقبل ولا خلي أخذ سنت شنو سقيمة أو المال المضر بالحال من تلف يتلف الأموال أو ممنوع من التصرف حاجب هذا مضرهم أو العرض من جهة النفس أو الأهل هذا كله سأجنبي عن بعدنا هذا كله إحنا نقبل على أنه شنو يجوز وكذا وإيه أو الخوف فيما عدا الوسط على بعض المؤمنين، أو الخوف فيما عدا الوسط. الوسط ياهو المال، توسط بين النفس والعرض. ما عدا يعني ياهو، ما عدا الوسط شي يكون الوسط عرفنا يعني النفس والعرض، زين. أو الخوف فيما عدا الوسط على بعض المؤمنين، فيجوز حينئذ ائتمار ما فشوف بعض الأساطين صحيح العرض هم لا لا أيفا بس الشيخ الأنصاري يريد النفس، وإلا هو ما عدا الوسط الثنين من أنا من النفس أم العرض. بس شغلت الشيخ ويا من ويا النفس، يقول شوف السهنانة قال بالنسبة لبعض المؤمنين محصور بمن بالنفس، لا أي في الأرض بالنفس أموال لا، فيوافقنا لو لا يوافقنا. قال أو الخوف فيما عدا الوسط على بعض المؤمنين، فيجوز حينئذ ائتمار من يأمره، يعني إذا أكره الوالي وأمر بشيء الظالم يجوز أن ينفذ ما يريد. ومراده ما عدا الوسط الخوف على نفس بعض المؤمنين وأهله، صل عرضا ما تولازم معنا. وكيف كان فهنا عنوانان، صار عندنا شنو عنوانين، الإكراه عنوان هذا اللي قلنا موضوع متوقف على أن يكون الضرر المتوعد به لاحقا شنو به أو من أهله، الإكراه به أو يعني بمن يمت به يتعلق به من أبيه زوجته إخوته، أما مؤمن لا، هذا ما يصدق الإكراه. خو هذا الإكراه مال إذا تدفع عن المؤمنين إيش لازم تشبث مو بالإكراه، بحيثية أخرى بعنوان آخر، وهو شنو أن إلحاق الضرر ببعض المؤمنين أنت تقدر من خلال دفعه تفعل بعض المحرمات، لكن بعض المحرمات مو الزنا نستجير بالله شرب الخمر كذا، قبول الولاية سأقولنا ومو تقبل الولاية وبعدين تريد شنو ترتب آثار الولاية، تقول بعد هو قال لي خب إذا ما تأخذ من هذا ترى وهذا دفع عن المؤمن الأوروبي قال ألحق الضرر بمن بالمؤمن هذا لا قلنا. هذه خلاصة ما تقدم. قال وكيف كان فهنا عنوانان الإكراه، هذا بعد ظاهر نرجئه إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن شاء الله إحنا هذا الأسبوع وننهي البعض.